وكذلك قوله والعلماء باقون ما بقي الدهر، وقوله أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، المراد بأمثالهم صورهم العلمية ووجودهم المثالي، أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها، وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتداءهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب أن لا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم. كمل أن الناس ترحمون على أهل العلم السابقين لنا بقرون، لماذا؟ لوجود أثرهم الحسن في الأمة ووجود ما كان سببا لرفعتهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. كل يوم نحن نقرأ صحيح رياض الصالحين، قال النووي رحمه الله تعالى، كم من مسجد يقرأ فيه هذا الكتاب ويقول قال النووي رحمه الله تعالى، ترحم عليه ملايين الناس، ومنذ ما ألف هذا الكتاب حتى الآن إلى ما شاء الله، وغيره من الكتب، تقول قال الشافعي رحمه الله، تقول قال الإمام أحمد رحمه الله، تقول قال أبو حنيفة رحمه الله، تقول قال الإمام مالك رحمه الله، تقول قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وإذا ذكرت آثارهم أو قرأت سيرهم حتى إيمانك يزيد. كيف أنهم تحملوا في تحصيل هذا العلم ثم بثه في الأمة وتحمل عواقب هذا البث ما الله عز وجل به عليه. نعم. قال فهم موجودون معهم وحاضرون عندهم وإن غابت عنهم أعيانهم كما قيل، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. وقال آخر ومن عجب أن يشكو البعد عاشق، وهل غاب عن قلب المحب حبيب، خيالك في عيني وذكرك في فمي، ومثواك في قلبي فأين تغيب. قوله آه إنها هنا علما، وأشار إلى صدره، يدل على جواز إخبار الرجل بما عنده من العلم والخير ليقتبس منه ولينتفع به. ومنه قول يوسف الصديق عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فمن أخبر عن نفسه بمثل ذلك ليكثر به ما يحبه الله ورسوله من الخير فهو محمود، وهذا غير من أخبر بذلك ليتكثر به عند الناس ويتعظم، وهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في عيونهم، والأول يكبره في قلوبهم وعيونهم، وإنما الأعمال بالنيات. نعم، وهذا يعني صدق فيه، وحتى توجيه حسن بن القيم لهذا الكلام من علي لما قال آه إنها هنا، يشير إلى صدره علما، يعني هل هذا فيه شيء من تزكية النفس أو فيه شيء من إظهار العجب بما عنده، أو فيه كذلك تعاظم الإنسان عن قرنائه وجلسائه؟ نقول هذا إنما الأعمال بالنيات، لا شك أن النية خفية ولا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن لها أثر. إن أراد الإنسان بهذا الأثر بهذا المقولة أنه ترفع بما يظهر من تصرفاته، أنه يريد أن يجعل له منزلة دونهم، أو يريد أن يظهر لهم أنهم أقل بكثير منه وأنه أحرى بالرفعة وغير ذلك، هذا لا شك أنه يريد تزكية نفسه ويريد إصغار الناس ويتعاظم بهذا العلم، وهذا أمر مذموم. أما إذا أراد بهذا الكلام شعار من بحوله أن يغتنموا ما عنده من العلم ليكون عونا له على طاعة الله في بثه، فهذا لا شك أنه عمل طيب ولا بأس به، وسيظهره الله عز وجل على آثاره، يعني على آثر هذا الرجل من تواضع، من عدم بغية رفعته على الآخرين، فإن هذا يدل على ما قاله آثره الذي قدمه بين يديه. وهذا تجد في كلام بعض أهل العلم، حتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تصله أكباد الإبل لضربتها إليه. هذا ما يريد به أنه إيش، أنه يبين أنه والله أنه أنا ذو علم وذو شأن وأنتم دوني، لكن يريد إيش، أن يظهر أني أنا مدرك لمعاني القرآن إدراكا جازما. وهذا دل عليه إيش، ما روي عنه رضي الله تعالى عنه من الآثار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى عليكم لما استدعاه وقال له اقرأ علي القرآن، قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني كيف أني أقرأ؟ قال: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جعله يقرأ إلا لإدراك أنه أهل لهذه القراءة. أبي بن كعب كان من قراء القرآن ومن حفظة الكتاب، حتى إن الله عز وجل فوق سبع سماوات لما أنزل سورة البينة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأها على أبي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي فقال: يا أبي، إن الله أنزل علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وأمرني أن أقرئك إياها. قال: يا رسول الله وسماني، يعني الله جل وعلا سماني قال اقرأ على أبي؟ قال: نعم. فأخذ يبكي رضي الله تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى في ملكوته وعلوه يذكر هالعبد هذا. هذا لا شك إن الله عز وجل أولا محيط بكل شيء ومدرك لكل شيء ورحيم بكل شيء. نعم. وكذلك إذا أثنى الرجل على نفسه ليخلص بذلك من مظلمة وشر، أو ليستوفي بذلك حقا له يحتاج فيه إلى التعريف بحاله، أو ليقطع عنه أطماع السفلة فيه، أو عند خطبته إلى من لا يعرف حاله. والأحسن في هذا أن يوكل من يعرف به وبحاله، فإن لسان ثناء المرء على نفسه قصير وهو في الغالب مذموم لما يقترن به من الفخر والتعاظم. ثم ذكر أصناف حملة العلم الذين لا يصلحون لحمله، وهم أربعة: أحدهم من ليس بمأمون عليه، وهو الذي أوتي ذكاء وحفظا ولكن مع ذلك لم يؤت ذكاء، فهو يتخذ العلم الذي هو آلة الدين آلة الدنيا. نعم، وهذا نسأل الله العافية من اشتغل ببعض العلوم الشريعة ببعض العلوم عن علوم الشريعة، مثل الذين اشتغلوا بالمنطق نسأل الله العافية، والفلسفة التي هجمت على المسلمين بسبب ترجمة كتب اليونان بعد فتح بلاد اليونان على المسلمين فتأثر بها، لأن الناس ليسوا على طبقة واحدة، من الناس من إيمانه ضعيف، من الناس من ظاهره الإيمان لكن داخله عنده شكوك كثيرة، ومن الناس من هو مغرم ومعجب بالشيء الجديد، ومن الناس من هو معجب بحضارات الغير، فتأثر الناس. كتب المنطق وكتب الفلاسفة هذه كلها جاءت دخلت على الإسلام وتأثر فيها كثير، وهي مقدمات، لكن عند التمعن منها تجد أنها تحصيل حاصل، يأتي لك بمقدمة بناءها ورص الكلام فيها يبهرك، تقول ما شاء الله، لكنك إذا فككتها وعرفت معناها تقول هذا يعني شيء معروف. لكن كما قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول يغر الإنسان غرورا، ولذلك قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: أوتوا ذكاء، يعني هذا هؤلاء المناطق، ولم يؤتوا ذكاء، ما عندهم شيء يزكيهم، يشتغلون بهذه العلوم التي هي تبعدهم عن شرع الله. وهذه العلوم هي كما يقولون أن الفيلسوف معناها الباحث عن الحكمة أو المحب للحكمة، فهم كما يدعون أنهم يبحثون عن الحكمة في الكلام هذا والخطاب هذا، لكن هذا ليس ممنوعا في شرع الله، لكن لا تجعل العمل غاية الحكمة، يعني أني أنا ما أعمل بأي أمر يأتيني من شرع الله إلا إذا عرفت حكمته، نقول هذا غلط. صح، ابحث عن حكمة الوضوء، ابحث عن حكمة الصلاة، ابحث عن حكمة تفرق الصلوات، ما جعلها الله عز وجل في أول النهار أو في آخره أو في وسطه، هذه لا شك أن الله عز وجل له حكمة فيها، لكن لا يتوقف عملك على إيش؟ معرفة الحكمة. إذا ما عرفت الحكمة ما أبحث، ما أقوم بالعمل. هذا الذي وقع فيه إيش؟ أهل الفلسفة وأهل المنطق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني زنهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. هذه حكمة. الحكم من شرع الله منها ما هو منصوص عليه مبين مثل هذا الحديث، ومنها ما ليس هو منصوص لكنه معلوم إذا بحثته ممكن أنك تدركه. يعني مثل لماذا الله جل وعلا لم يجعل الصلوات أول النهار، يصليها الواحد وينتهي. لماذا لم يجعل الصلوات آخر النهار عندما يرجع الناس وإلى بيوتهم يصلون؟ نقول لا، الحكمة تقتضي أن يفرقها الله عز وجل ليكون العبد إيش؟ باتصال مع الله، ما تصيب الغفلة. لأن لو كانت في أول النهار يصير بقية نهارك كله في غفلة وبعد عن الله، لكن هذا مثل التذكير، الاتصال بالله عز وجل. وما جعل في وقت هذا يجعل الإنسان يغفل ثم يقصو ثم يتركها. والصلاة صلة بين العبد وربه، إلى غير ذلك من الحكم لو تبعن الإنسان يظهر له شيء كثير. أما في أشياء ما تعلم حكمتها، لو حتى تعمل عقلك في بحث عنها ما تجد لها حكمة إلا إيش؟ التعبد. ولذلك يقولون مثلا في موجبات الغسل، قالوا موجبات الغسل منها الموت. لماذا إذا مات الإنسان يغسل؟ بعض الناس قال هذا ليكون طاهر، نقول لا، مو مقصد الطهر، لأن مرات يموت غرق في البحر وتطلع وتغسل، إذن ما هو مقصد التطهير. وذلك يقولون إيش؟ والموت يعني من موجبات الغسل الموت تعبدا، ما نعلم حكمته لله، ما ندري وش حكمته، لو تغوص فيها ما تدري. الحكمة أن العدة للمرأة ثلاث حيض إذا طلقت، قالوا لأن هذا ممكن تطول المدة ويحصل فيه التراجع، يذهب على الإنسان ثورة الغضب والسبب الذي سبب هذه الفرقة، وتهدأ الأمور ويراجع الإنسان فيه نفسه سواء الرجل أو المرأة أو المتسبب في هذا فيندم، فهذه مساحة. وغيره من الأشياء التي منها ما هو معلوم الحكمة ومنها ما ليس هو معلوم الحكمة. جاءت امرأة اسمها معاذة بنت عبد الله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى، فقالت يا عائشة لماذا تؤمر المرأة أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ المرأة الحائض إذا صابها الحيض لماذا إذا طهرت تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الموضوع. هذا أمر من الله، ما تبحث عن الحكمة، أدركتها ما أدركتها ما تدرك. قال أهل العلم لأن الصلاة تتكرر، فلو كانت مثل عادتها سبعة أيام تحتاج كم؟ 35 يوم، 35 فريضة تأديها، يصير إيش؟ جزء من طهرها مشغولة بأداء هذه العبادة، هذا يستغرق منها وقت. وإذا كانت امرأة ذات بعل يعني زوج انصرفت عن زوجها بسبب هذا القضاء مدة طويلة من تجهيز ما هو محتاجه، لكن الصوم لا، يوم واحد وخلاص وينقضي، تقوم بأعمالها لزوجها ولولدها وهي صائمة ولا يضرها ذلك. الحاصل أن إيش؟ أن الإنسان إذا أراد بالعلم التنطع والتشدد فيه شدد الله عز وجل عليه جزاء وفاقا من جنس مراده، وإذا أراد به الوصول إلى مراد الله عز وجل سهل عليه أمر العبادة كلها، فحتى أنه إذا جاءه الأمر امتثله. وهذا حال الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم ميزهم الله عز وجل ورفع قدرهم عن غيرهم بسبب إيش؟ الانقياد الذي لم يؤثر عن غيرهم، إذا جاءهم الأمر بس نفذ. حتى إن الرجل يكون في عمله وأخوه يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه في آخر النهار يقول ماذا، هل أنزل شيء؟ إذا قال له حكم امتثل، ما يناقش ولا شيء. الآن لا، يناقش ويظن ويجادل ويدخل ويورد عليك احتمالات لو أنها بعيدة، ويظن أن هذا من حسن عقله وقوة تفكيره، وما علم أن هذا من ضعف إيمانه. إذا علمت الشيء من أمر الله أو من أمر رسوله قل سمعا وطاعة. لما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به،

بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة ومغلوبة. والشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له، فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا. والقلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها. فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. وهذا ما يحصل مع أهل البدع والانحراف، كذاك الكوثري الهالك وذياك. لا، هذا حاشية. وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. الكوثري ما لحق عليه. وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات، أو كما قال: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. لا إله إلا الله. شف، يقول ابن القيم: لما أدخل شيخ الإسلام ابن تيمية سجن القلعة بدمشق صرنا نزوره، كل ما سنحت لنا الفرصة نزوره، نبي نوسع عليه في سجنه. يقول: وإذا دخلنا هو اللي وسع علينا. يقول: ندخل نخرج منه متسع الصدر منشرح الصدر، لأنه رجل عالم ورجل باذل علمه كله لله. يقول مقولته لما دخل السجن، قال: ما يفعل بي أعدائي، سجني خلوة، أخلو مع نفسي، ونفي سياحة، وقتلي شهادة، ما الدنيا كلها مستوية عندي. يقول ابن القيم: كنا نجد في أثناء مناقشاتنا ومناظراتنا مع أهل البدع شبه يلقونها، في شيء كثير نرده، وفي شيء يعني لو رديناه ما نلقى الجواب اللي يشفي صدورنا. وكنا كل ما جينا زرنا شيخ الإسلام نعرض عليه هذه الأمور اللي نجدها، ويجيب عليها من أسهل ما يكون. هذا من أسباب إيش؟ إن إذا زرناه انشرحت صدورنا. فلما قعدت أكثر عليه قال لي المقولة هذه، يعني ملخصها: لا تجعل قلبك للشبه مثل السفنجة. السفنجة تحطها على ماء تشرب، تحطها على عصير تشرب، تحطها على شاي تشرب، تحطها على نجاسة تشرب، يعني أنها إيش؟ تتلقف كل شيء. يقول: لا تجعل قلبك كالسفنجة، ولكن اجعل قلبك كالزجاج. الزجاج تشوف الشيء من وراه لكنه ما يخترق. يقول ابن القيم: يقول: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. لا. قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل، وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته من اللباس فيعتقد صحتها. وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها، فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة، والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على زيفه. فاللفظ الحسن الفصيح حسب ممارسة الإنسان، يعني هو يضرب مثال يقول: النقد أول السابق دينار ودرهم، الدينار عبارة عن الذهب والدرهم عبارة عن الفضة، إن سبائك يعني قدر معين وزن للدرهم ووزن للذهب، هذا هو تبادل الناس.

هما جماع الفلاح وما أتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداءات له، أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها، فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح والله ولي التوفيق. نعم صحيح، الإنسان ينبغي له إذا علم الخير أن يعزم عليه وأن يستلهم الرشد، فالله عز وجل يوفق. أما أن الإنسان يجلس أمام كل أمر محمود يفكر ويقدم ويؤخر حتى يفوت الشيء، لا شك أن هذا خلاف الحزم وخلاف العزم وخلاف طلب الرشد من الله عز وجل. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يقول إيش؟ اللهم أني أسألك الهدى والسداد، الهداية لما تحب والسداد في كيفية اقتناص هذا الشيء. أما الإنسان أنه يسوف ويؤجل وإذا جاءه الأمر خلني يستشير خلني يتقدم حتى يفوت، وإذا فات الشيء قالك والله هذا مهم مقسوم، لا شك أن هذا عجز رأي كما قال الشاعر، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات شيء عاتب القدر قال والله مهم مقسوم، أنت ما سويت شيء عشان يصير لك مقسوم. ينبغي الإنسان أن يدرك هذا الأمر. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.